قد قم ما أمر الله

وآتوا أعد الله لهم

فلا تلا ولا شهود يمين وَهَٰذَا الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. What?